وترك دليلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أصحاب الهمم العالية بأن الله عز وجل يمدهم بالعون، وعلى قدر هممهم وسمومها يكون العون من الله عز وجل، حيث يكون صلى الله عليه وسلم تأتي المؤونة من الله عز وجل، أو تأتي المعونة من الله عز وجل على قدر المؤونة، أي على قدر همتك يكون العون من الله تبارك وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أكمل حالات المؤمن أن يكون همه الآخرة، وبذلك تأتيه الدنيا وهي راغمة. إنسان المؤمن أكمل حالاته أن يكون همه الآخرة، ليس شيء من أمور الدنيا، فإذا كان كذلك أتته الدنيا وهي راغمة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالإنسان المؤمن ينبغي ألا يلتفت إلى أي أمر من أمور الدنيا، بل يكون همه الآخرة، فإذا كان كذلك أتته الدنيا وهي راغمة. أيها الأحباب الكرام، وطنوا أنفسكم دائما على علو الهمة، فإن أصحاب الهمم العالية لا يرضون بالدون أبدا، ولا يلتفتون إلى الصغائر. انظر معي إلى همم هؤلاء الأكابر رضوان الله عليهم، وكيف كان هممهم وغايتهم، وكيف نالوا ما تمنوا. وقد اجتمع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعروة بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان رضي الله عنهم اجمعين، اجتمعوا في مجلس واحد، فقال لهم مصعب بن الزبير رضي الله عنه: تمنوا ليكن كل واحد منكم امنيته وهدفه من هذه الحياة. فقالوا له: طالما أنت صاحب الفكرة فابدأ أنت، ما هي أمنيتك؟ وما هو هدفك وغايتك من الحياة؟ فقال مصعب بن الزبير رضي الله عنه: أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج بسكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد بن طلحة بن عبيد الله. همة عالية، يتمنى أن يكون والياً على العراق، وأن يتزوج حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتزوج بنت طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، فنال ما تمنى. هكذا كان هدفه وغايته. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه: أتمنى الفقه في الدين، وأن يحمل عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنى أن يكون عالما بأمور دينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتمنى أن يكون فقيها، وأن يحمل عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال ما تمنى. محمد بن مروان رضي الله عنه قال: أما أنا فأتمنى الخلافة، تمنى أن يكون خليفة للمسلمين، فنال ما تمنى. وجاء الدور على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت همته أعلى وأسمى من ذلك لكثير، لم ينظر إلى أي شيء من أمور الدنيا، وإنما كان هدفه وغايته الآخرة. قال: أما أنا فأتمنى الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنته مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هكذا همم الكبار، وهكذا همم الذين لا ينظرون إلى أمور الدنيا، وإنما هممه وغايته رضا الله عز وجل والدار الآخرة. بل انظر معي إلى همة أبي بكر رضي الله عنه، وكيف أنه لم يرضى لنفسه أن يدخل الجنة من باب واحد من أبوابها كبقية الناس، وإنما كان هدفه وغايته وهمه أن يدخل الجنة من أبوابها كلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. كل واحد يتميز في شيء في أمر من هذه الأمور. رجل يكثر من الصلاة فيدعى يوم الجنة من باب الصلاة، يوم القيامة من باب الصلاة. ورجل يكثر من الصدقات فيدعى يوم القيامة من باب الصدقة. ورجل يكثر من الصيام فيدعى يوم القيامة من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد دعي من باب من أبواب الجنة من ضرورة، فهل يدعى واحد من أبواب الجنة كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذه همته وهذه غايته، لا يريد أن يكون كآحاد الناس يدعى من باب واحد، وإنما أراد أن يكون أن يدعى من أبواب الجنة كلها. هذه همة أبي بكر رضي الله عنه، وهذه غايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته الكرام على علو الهمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. إذا طلبت من الله عز وجل الجنة لا تقول: يا رب أدخلني الجنة، وإنما أنت تسأل الكريم سبحانه، فاسأل الله عز وجل أعلى درجات الجنة. قل: يا رب ارزقني الفردوس الأعلى من الجنة. قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لذلك فقه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الأمر جيدا، وتعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت همتهم وغايتهم في أعلى المنازل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لنا صلى الله عليه وسلم في علو الهمة وفي كل الأمور، تقول عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يقوم يصلي حتى تتورم أو تتفطر رجلاه صلى الله عليه وسلم. كان مجتهدا في العبادة، و وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يصلي حتى تتورم قدماه، فتقول له السيدة عائشة: يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أراد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الطاعة وفي حسن الصيام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من علو همته رضوان الله عليهم. أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل الصيام فلا يفطر، يوصل النهار بالليل، فأراد الصحابة أن يقتدوا به عندهم همة عالية في الطاعة والعبادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويقول لهم: إنني ليس كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. هكذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. بل انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكيف كانت همته، وكيف كان يساوم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكثر من الطاعة والعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفق به ويشفق عليه وينهاه، ولكنه كان في فترة شبابه وقوته، فأراد أن يكثر ويستزيد من الطاعة، يقول: فشددت فشدد عليه. سأل عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألم أخبر، أي ألم يبلغني عنك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ذلك، لا تصوم كل يوم ولا تقوم كل ليلة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقوم الليل كله، فقال: لا تقوم الليل كله، ولكن صم وافطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. صوم يوما وأفطر يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده ويقول له: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإنك بذلك تكون صمت الدهر كله، الحسنة بعشر أمثالها ثلاثة أيام، يعني أنك إن صمت ثلاثة أيام في الشهر تكون قد صمت الشهر كله، أو أخذت أجر صيام الشهر كله. فقال عبد الله: أجد في نفسي قوة لأكثر من ذلك يا رسول الله، عندي قوة. كان لا يزال شابا في نشاطه وقوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم صيام نبي الله داوود. كان يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله: فكنت كذلك حتى كبر سنه. لما كبر سنه وضعف جسمه ووهن بدنه، ما استطاع ان يفعل كما كان يفعل وهو في قوته وشبابه، فقال: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يساوم النبي صلى الله عليه وسلم في ان يكثر من الطاعه والعباده وان يكثر من الصيام. بل انظر اليه ايضا وهو يساوم النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه في ان يقرا القران في اكثر فتره ممكنه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، في كم اقرا القران؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقراه في كل شهر مره، يكفي أن تقرأ القرآن في كل شهر مرة. وقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أجد عندي قوة لأكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 25 يوما. قال: عندي قوة لأكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 20 يوما. قال: يا رسول الله، عندي قوة لأكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 15 مرة، يعني اقرأه في الشهر مرتين. قال: عندي قوة قال اقرأه في كل سبع ليال مرة. قال عندي قوة لأكثر من ذلك. انظر إلى الحوار ولا يتفاوض في أمر من أمور الدنيا، وإنما يتفاوض في أن يكثر من قراءة القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث ليال. يعني أكثر شيء تختم فيه القرآن كل ثلاث ليال مرة. هكذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والذي دفعه إلى ذلك ما رواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ترتفع درجته في الجنة، لذلك كان يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه. هكذا كانت هممهم رضوان الله عليهم. بل اسمع معي إلى هذا الموقف، فقد روي أن شيخا كان يجلس مع تلاميذه يسمعون عليه القرآن الكريم. الشيخ يجلس التلاميذ حوله، كل واحد يسرد عليه القرآن. فأحد هؤلاء التلاميذ أخذ يسرد القرآن ويسمع على الشيخ، فوصل إلى آية ما استطاع أن يتذكر الآية التي بعدها. أخذ يفكر ويتذكر فما استطاع أن يتذكرها. فقام من زوى في زاوية من ناحية المسجد وأخذ يبكي بكاء شديدا، حتى رق له الشيخ وزملاءه، فذهب إليه: لما كل هذا البكاء؟ ولما تبكي هذا البكاء المر؟ فقال له: وانظروا إلى كيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يتأثرون. قال: يا شيخ، لقد تذكرتني وأنا في الجنة وأنا أقرأ وأقرأ فأرتفع وأرتقي في الجنة، حتى جئت عند هذه الآية وما استطعت أن أكمل بعدها، فتوقفت عند هذه الدرجة ولم أرتفع، لذلك بكى هذا البكاء. خشي أن يأتي وهو في الجنة يقرأ فينسى ما حفظ من القرآن، فما يرتفع أكثر في الجنة. أيها الكرام، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم عندهم همة عالية في كل أمر من أمور الدين، في القرآن وفي الصيام وفي القيام وفي الجهاد وفي الصدقات، كان عندهم همة عالية في كل شيء. فينبغي علينا أيها الكرام أن نتأسى بهم وأن تكون هممنا عالية، لا أن ننظر إلى شيء من أمور الدنيا، وإنما يكون هدفنا وهمنا الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وقدم أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، إن الهمة العالية عند السلف الصالح رضوان الله عليهم لم تكن عند الكبار فقط، بل كانت عند الصغار والصبيان، وكانت في كل المجالات. فها هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو لا يزال صغيرا صبيا صغيرا، كانت عنده همة عالية في طلب العلم وأن يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أحد الصحابة الكرام ليأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه فيجد أن هذا الصحابي نائما فلا يرجع وإنما ينام على باب البيت حتى يسف الهواء التراب على وجهه فيخرج هذا الصحابي فيراه على هذه الحالة فيقول له لم تفعل ذلك يقول حتى أتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال صغيرا حتى وصل إلى هذه المنزلة وإلى هذه المكانة العالية في العلم حتى يقال عنه أنه حبر الأمة وترجمان القرآن وكان يقال عنه البحر من كثرة علمه رضي الله عنه وما وصل لذلك إلا بسبب علو همته بطلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند الصبي الصغار همة عالية في أن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله عز وجل من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل الدفاع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في يوم بدر رأيت أخي عمير بن أبي وقاص وكان لا يزال صبيا صغيرا يتوارى بين الناس يختبئ وسط الناس قال سعد فجئت إليه وقلت له لما تتوارى قال أخشى أن يراني النبي صلى الله عليه وسلم فيستصغرني ويردني خشي أن يراه صلى الله عليه وسلم ويرى أن سنه صغيرا فيرده قال ووالله إني لأحب أن أخرج لأجاهد في سبيل الله لعلي أن أنال الشهادة قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره فرده فبكى عمير رضي الله عنه بكى لما يبكي لأنه لن يشارك في الجهاد في سبيل الله لم يبكي لأنه فقد أمرا من أمور الدنيا وإنما قد بكى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم ينال شرف الجهاد في سبيل الله فلما بكى رد له النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه قال سعد قاتل في هذه المعركة حتى قتل شهيدا وهو لا يزال ابن 16 سنة هكذا كانت همومه رضي الله عنه حتى الصبي الصغار كانت عنده همة عالية قارن بين حال هؤلاء وبين حال كثير من المسلمين في هذا الزمان ستجد أن الفرق شاسعا وأن البون كبير بين هممنا وهممهم تجد أن كثيرا من الرجال والنساء والولدان إذا كان الأمر يتعلق بأمر من أمور الدين أو الدنيا تجد أن الهمم ضئيلة مضمحلة لا تجد عندهم همة حتى في أمور الدنيا المباحة تجد عند كثير من المسلمين ليس عندهم همم بهذا الأمر أما إذا كان الأمر يتعلق بمعصية من المعاصي فتجد أن كثيرا من المسلمين عندهم همم عالية لهذا الأمر انظر إلى هؤلاء الذين يقضون أوقاتهم بالساعات أمام التلفاز أو على شاشات المحمولة كيف يضيعون أوقاتهم وهذا الوقت سيسألون عنه بين يدي الله عز وجل هذا الوقت الضائع في غير فائدة تجد أن عند كثير من المسلمين همة عالية في تضييع وقته يقضي ساعاته على المقهى وأمام الشاشات وهو لا يدري أنه سيسأل عن هذا الوقت بين يدي الله عز وجل تجد أن الواحد إذا كانت هناك معصية معينة تجد عنده همة ونشاط ويذهب ولكن انظر إليه وانظر إلى حاله في الصلاة لو أن واحدا منكم صلى ركعة بالليل أو تصدق بجنين أو جنيتين أو صام يوما في سبيل الله يظن أنه بذلك قد بلغ الهمة العالية وما شعر هذا بأنه ربما هذه الأعمال ستكون هباء مذكورا في الدنيا وفي الاخره لانه لم يخلص لله عز وجل فيها. قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى: ان الرجل يسجد لله سجده يظن انه انتفع بها في الجنه، ووالله لو وزع دمها على اهل بلده لشملتهم جميعا. فقالوا له: كيف ذلك؟ قال: يرجل براسه لمولاه وقلبه منشغل بدنياه. وهذا حال كثير منا، يسجد لله عز وجل ولكنه منشغل بامور الدنيا. هذه السجده لن تنفعك عند الله عز وجل. دب العباده هو الاخلاص، ان تكون صلاتك خالصه لله عز وجل، ان تكون طاعتك كلها خالصه لله تبارك وتعالى. كثير ينظرون الى ذنوبهم والى معاصيهم وكانها لا شيء، وربما هذه المعاصي تهلكهم يوم القيامه بين يدي الله تبارك وتعالى. قال انس بن مالك رضي الله عنه: انكم لتعملون اعمالا لا تعدونها شيئا ان كنا نعدها على عهد رسول الله من المؤمنين. يقول هذا الكلام لجيل التابعين الذين هم افضل الجيل بعد جيل الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. قل انكم تعملون اعمال تنظرون اليها كانها صغائر ان كنا نمضها على عهد رسول الله من المؤمنين. فما بال القوم من حال لو جاء الينا ونظر الى حالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان المؤمن ينظر الى ذنبه كانه في اصل جبل يخشى ان يقع عليه. سال المؤمن اذا عمل ذنبا يخاف من هذا الذنب، ويخاف ان يكون ذنب سبب في هلاكه يوم القيامه، ويخاف كانه جبل على راسه يخاف ان يقع عليه. قال: وان العبد الفاجر ينظر الى ذنوبه كانها ذبابه وقفت على انفه فقال بها هكذا. انسان الذي لا يفكر في الاخره يفعل المعاصي والذنوب والسيئات حتى اعتاد عليها وما يشعر انها معصيه اصلا. كثير يعني من المسلمين يفعل الذنب اول مره فيجد عنده غضب وجل، يفعله المره الثانيه الامر اصبح عنده عادي بعض الشيء، يفعله المره الثالثه والرابعه حتى يعتاد على الذنب وما يشعر اصلا انه ذنب وهو معصيه من المعاصي. هذا حال كثير من المسلمين الذي يجلس امام الشاشات ويشاهد المسلسلات والافلام واصبح هذا الامر عنده عاديا. ينظر الى النساء العرايا المتبرجات واصبح هذا الامر عنده عاديا لانه قلبه الف المعصيه، قلبه رشاه الران، فما عاد ينظر الى هذه الامور كانها ذبابه وقفت على انفه فقال بها هكذا. فعلينا ايها الكرام ان يكون لنا وقفه مع انفسنا نراجع فيها حساباتنا مع الله عز وجل، نقف وقفه لله تبارك وتعالى نغير فيها من حياتنا ومن طباعنا، لعل الله عز وجل ان يغير حالنا الى احسن حال. لتكن همتنا عاليه، ليكن همتنا في الطاعه والعباده والقرب من الله عز وجل، ليكن همنا هو الاخره. لعل الله عز وجل ان يفتح علينا وان يوسع علينا. من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واذل همومنا وفرج كروبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكيها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا في خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات و